قال المؤلف رحمه الله: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجعاه في قبره وجلساه في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن الوزير الثاني، فقد تكلمنا عن الوزير الأعظم والأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الحديث سيكون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كلما ذكر صحابي فلا بد أن يقدم بمقدمة ولو يسيرة لنفهم من الصحابة رضي الله عنهم. لا شك أن الله اصطفى من شاء من خلقه لنصرة نبيه ونصرة دينه، وكان هذه النعمة لمن؟ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن الله أثنى عليهم قبل خلقهم، أثني عليهم في التوراة وفي الإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الصحابة لهم رتب، ذكر الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم. يعني أنا أتعجب، الله يثني عليهم من فوق سبع سماوات ويبين ما هم عليه. ذكر الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الكلام يثني عليهم رب السماوات والأرض تزكية في الظاهر وفي الباطن. في الباطن ثناء عليهم بما في قلوبهم من الإيمان والصلاح والتقوى، وفي الظاهر يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، أموالهم وما عندهم قدموها لإخوانهم. نجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة كلية لنفهم الصحابة: خير القرون قرني، خير القرون قرن الذي بعثت فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء من بيان منازلهم: لتعلم الأمة عبر الأجيال أنه لن يسبقهم أحد، وكذلك لتعلم الأمة أن الواجب أن ترجع للخير. نحن إذا جئنا، أنا مريض لن أذهب لأي طبيب، وإنما أذهب لأفضل من تميز بالطب لأني أريد علاج. الصحابة رضي الله عنهم أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم سياجا عندما قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. كلام ابن مسعود جميل جدا عندما قال رحمه الله: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للنبوة والرسالة. ثم نظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة، ولهذا جمع الله الطيب مع الطيب، فكمل الخلق جاءوا وعاشوا وتربوا عند أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. لا شك يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب على الأمة تجاههم أن تدافع عنهم. من سمع يقدح في الصحابة على وجه العموم، أو في العشرة المبشرين، أو في أهل بدر، أو في الخلفاء الراشدين، فلا بد أن ندافع عنهم. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها جاء عروة فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم قدحا. وجاء فيه من معنى اللطيف سبحان الله أنه قال: أراد الله أن لا ينقطع عنهم الأجر فقيض من يسبهم لترتفع منازلهم عند الله عز وجل أكمل مما هم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي كان عليه الأمر. قصة سعيد بن زيد وكلامه في الدفاع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا تنسى على سطر التاريخ، ونجد عدد من الصحابة نقل عنهم بعض من الأثار أنه لمقام واحد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن محمد خير من عمر أحدكم عمر نوح يعبد الله تعالى فيه. ماذا يدل عليه؟ على عظم الفضل الذي هم حصلوا عليه، وهذا فضل من الله عز وجل لا شك، له منزل لهم منزلة لم تكن لغيرهم. سبحان الله، عمر بن الخطاب من اللطائف لا تزال الأمة تسمي بعمر، وسبحان الله عندما يذكر اسم عمر فإنه يكون في القلب إجلال وتعظيم وهيبة، ويتذكر الإنسان عدل عمر، ويتذكر نزاهة عمر، ويتذكر كذلك علم عمر وفقه عمر وموافقته للنص وفتوحات عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى غيره. تجد عجائب عندما يذكر عمر، أول ما ينصرف إلى ذهنك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي تحتاج الأمة أن تدرس سيرته، وذلك لما في سيرته من التميز العجيب. وفي الحقيقة يعني أنا أعتبر من الظلم لهذه السيرة أن تؤخذ في لقاء أو لقائين، هي مدرسة، والمدرسة السلوكية ستجد فيها من الجوانب العظيمة. فيها عمر فيه من العبادة، عمر فيه من السياسة، فيه عمر فيه من القول بالحق، فيه عمر فيه العدل بين الناس، عمر فيه فتوحات الإسلام. تجد شخصية متميزة في جوانب تحتاج الأمة أن تربط به، لا يؤن يربط إلى أنه بس خليفة رسوله ينتهي الأمر، بل لا بد أن نعرف ماذا كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ ونحن على عجل شيئا من ذلك. اسمه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح إلى آخره، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في نسبه. كنيته كني بأبي حفص، ولقبه بالفاروق. قيل إن أول من لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه لقب قبل ذلك. أسلم وعمره 36 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا كانت إليه السفارة في الجاهلية. قيل عاش 65 سنة، 30 في الجاهلية و35 في الإسلام، وقيل عمره غير ذلك. سبحان الله، يعني يهدي من يشاء. كان عمر من أشد الناس عداوة للدين، وشدة عداوته تحولت إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كان لم يكن على الإسلام، وإنما كان من أعداء هذه الإسلام. سبحان الله، ورد له قصة للتحول عندما كان على الشرك وانتقل إلى الإسلام، ذكرت عدد من الروايات في ذلك. روى الطبراني بسند صحيح من حديث ليلى بنت خيثمة، وهي من اللطائف، يعني هذا كان عمر قبل الإسلام وما كان عليه. قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، يعني أنه كان يؤذيهم. فلما تهيأنا للخروج يعني إلى أرض الحبشة، أتانا عمر وأنا على بعيري وأنا أريد التوجه إلى يعني أن تلتقي بزوجها. ذكر في هذه القصة من اللطائف أنه كان زوجها عامر بن ربيعة خرجوا خفية، تخرج مع جهة وهو يخرج مع جهة، وتواعدوا عند رأس أو بطن الوادي أو رأس الوادي يلتقون. وصل زوجها، ومن العجب انتظر وانتظر وانتظر وانتظر، وإذا هي تأخرت فسألها لما تأخرتي؟ قالت لقيت عمر بن الخطاب. فخاف زوجها أشد الخوف، صحابي يخشى أن يردونه إلى الكفر وأن يؤذوه. فقالت له ماذا قالت لك؟ قال إنه سألني إلى أين أنت ذاهبة، فقلت له إني أريد التوجه، يعني آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حتى لا نؤذى، يعني حتى لا يؤذى. فقال عمر لها صحبكم الله. فتعجب عامر من هذا الرد، كان يتوقع أن يؤذيها بضرب أو سب أو البحث عنها سكت، مشى مع زوجته عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخبرته بقصة هذه جلس يتحدثان، تعجب من رقة عمر عندما دعا لها صاحبة كومة، فقال لها سؤالا: أتظنين أن عمر يسلم؟ كان من أشد الناس عداوة. قالت: إني لأرجو أن يسلم. فقال رضي الله عنه: والله لو أسلم حمار الخطاب أسلم عمر. يعني الحمار يسلم ولا يسلم عمر، لكن سبحان الله، إذا أراد الله لعبد خيرا هداه للإسلام. وصدق الله تطبيقا لهذه الآية قصة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. شوف الآن كلام عامر، كلام بعدها يسلم عمر ويكون أفضل من الصحابة جلهم، يكون بعد أبي بكر مباشرة رضي الله عنه وأرضاهم، ويعطينا أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الإنسان لا ينظر إلى شخص نظرة يأس مهما كان عليه من الكفر والإلحاد، لا يعني أنه لا يسلم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويعطينا كذلك شدة ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله يمنعون، يريدون أن يصلوا يمنعون، يريدون أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعون، ومع ذلك يتركون مكة ويخرجون إلى أرض الحبشة، يريدون أن يجدوا الاستقرار الديني لهم، فيعبدون الله تعالى على بصيرة بدلا من أن يؤذون في كل ذهاب ورجوع وقيام وجلوس ونقول وتنقل وغيره. جاء في صحيح البخاري كذلك عن قيس بن حازم قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مسجد الكوفة، وإذا هو يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر ليوثقني على الإسلام أنا وأخته، يعني يربطهم عمر ويؤذيهم، ما يريدهم أن يبقوا على الإسلام، والنتيجة يتحول خليفة الإسلام لا ينسى على سطر التاريخ. ويدلنا على فائدة مهمة جدا، أن العبرة بالخواتيم. والأمر الثاني أن الإنسان مهما وقع في الكفر والإلحاد والضلال لا يعني أنه لا يهتدي، وأن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يدعو لمن وقع في الكفر أو الإلحاد، يدعو له بالهداية والصلاح، فإن الله قادر على ذلك لا شك فيه. إسلام عمر قصته هي من القصص اللطائف، ذكرها ابن إسحاق وابن سعد وأبو يعلى والحاكم والبزار والطبراني، وكذلك يعني أبو نعيم. كان إسلامه بعد الهجرة الأولى للحبشة. قيل في سبب إسلامه أن أبا جهل، جلس أبو جهل وشيبة بن ربيعة، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسب آلهتهم، فخرج عمر متقلدا لسيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتله، فلقي نعيم بن عبد الله بن نحام، وكان يعني أسلم وكان يخفي إسلامه، وقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى محمد. فجلس يعني يبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الله أراد له خيرا، فكان قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان الرسول في دار الأرقم أخذ بتلابيبه وهزه: أما أنا لك يا عمر أن تسلم؟ أما أنا لك يا عمر أن تسلم؟ ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح دعا: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وهو أبو جهل وعمر بن الخطاب. أصابت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فاهتدى، فكان له الخير في الدنيا وفي الآخرة. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره، يعني الكفار، وقالوا: صبأ عمر، لأنه شخصية مشهورة ومرموقة، يقوله هذا عبد الله بن عمر: وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال له: قد صبأت يا عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، الناس قد يعني انصدعوا عنه، فما استطاع أحد أن يأتي عمر لأجل أن يؤذيه، كانوا يريدون أن يعتدوا عليه. في صحيح البخاري كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلام عظيم جدا عندما قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. هناك شخصيات تتميز يعني بقوتها وشجاعتها وبمكانتها ومنزلتها، ولهذا يركز على هذه الشخصيات في إسلامها وهدايتها، لأن الله يعز بها الدين أكثر من غيرها. لكن لا يعني أن الدعوة لا تصل لكل أحد، بل يجب أن تصل لكل أحد رضي الله عنهم وأرضاه. ابن مسعود يحكي كذلك كلاما، يقول والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة إلا لما أسلم عمر، لأنهم كانوا يخشونه ويخافون منه رضي الله عنه وأرضاه. حسن إسلامه وصلح قلبه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بثناءات عظيمة متنوعة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، والحديث رواه ترمذي وإسناده حسن. جاء في مسند الإمام أحمد كذلك عن عمر بن الخطاب، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان بسند، روى الإمام أحمد في فضائله بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، مما يدل على أنه وفق للحق وهدي، وأن الله سبحانه وتعالى من عليه ما لم يمن على غيره. من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما قال كما في الصحيحين لو كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أنبياء أن يكون أنبياء فإن يكون في أمتي فإنه عمر، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه قد كان في الأمم السابقة محدثون، وإن يكون في أمتي فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويشهد له أنه وافق القرآن في عدة مواضع، اختلفت كتب السير في ذكر هذه الموافقات التي وافق فيها القرآن رضي الله عنه وأرضاه. نجد من مواقفه كما في عدد من الأحاديث في مقام إبراهيم، يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. في أسارى بدر، فإنه رضي الله عنه لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيهم، فالصحابة قالوا نأخذ منهم فداء ونحتاج أموالهم، وبعد ذلك إن خرجوا علينا قاتلناهم. عمر بن الخطاب قال لا يا رسول الله، هذا ابن عمي أعطني إياه أقطع عنقه، وهذا ابن عمي لأبي بكر أعطيه إياه يقتله، وهذا كذا لفلان وفلان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتضى رأي أبي بكر والصحابة. ويقدر الله لما نزلت تنزل آيات ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر، ذكر الله فيها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما عذابنا، دل على أنه القرآن وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي لو نزلت عقوبة ما نجا منها إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا يدل على قوته في الحق وأن القرآن وافقه. نزلت كذلك وافق في تحريم الخمر، كان الصحابة يشربون الخمر، وقصة من رضي الله عنه وأرضاه حمزة لما اعتدى على بعير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بقر بطنه ليأكل كبده، فمات البعير وعلي يعني ذهب بعيره هدرا، فذهب يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وإذا هو سكرانا ثملا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى الرسول وعرف الرسول أنه ليس قد أفاق، فنظر إلى الرسول الصحابة قال كلكم عبيد عندي أنت، فرجع النبي القهقرات مخافة أن يصيب أحد بسوء وتركه. ثم جاء تحريم الخمر المتدرج إلى أن جاء الانتهاء، وكان دائما يقول اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر، فنزل القرآن فيه. كذلك من ضمنها ترك الصلاة على المنافقين، فإن عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصلي عليه، فقال يا رسول الله كيف تصلي، ثم جاء أخذ بكتف النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قال دعني عمر، والله لو أعلم أن ينفعهم 70 أكثر من 70 تسبيحة استغفار استغفرت له، ولكن عمر لم يجد أن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبينوا، نهوا أن يصلوا إيش عليهم ونهوا أن يستغفروا لهم. جاءت كذلك هذه تعطي مسائل عظيمة جدا في هذا الشيء، أن عمر وافق، حتى قيل أنه وافق في 7 وقيل 10 وقيل في 20 مسألة نزل الوحي كما هذا، لما قال لو حجبت نساءك رضي الله عنه وأرضاه، فجاءت آيات الحجاب في هذا. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من اللطائف هنا، يعني يهابه الناس، فإذا مر في طريق الله بعض الشخصيات يجعل الله لها هيبة في النفوس وتخشاها الناس. من اللطائف هنا عمر تهابه النساء أشد من هيبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نسوة من قريش وكنا يكلمنا وقد رفعنا أصواتهن، استأذن عمر، سمعنا صوت عمر سكتنا فلم يكملنا الكلام وجلسنا، فضحك الرسول وضحك الصحابة. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يضحكون، قال يا رسول الله أضحك الله سنك مما تضحكون، يعني خشي أنه يضحك منه، فقال يعني ما أضحك ولكني عجبت من هؤلاء النسوة، كنا يتحدثن وقد رفعنا أصواتهن فلما سمعنك سكتنا فما تكلمت إحداهن هبنك وخفن منك. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه للنساء يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إحداهن أنت أفض وأغلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رسول ما كان. فقال الرسول بعدها لعمر إيهن يا عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان في طريق إلا سلك طريقا غير فجك أو غير طريقك. هذا يدل على تزكية العظيمة لعمر، وهذا منزلة كبيرة لا تكون لغيره، وسبحان الله يعني تعطينا من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخاف منه الشيطان، وجاء النص فيه ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك. الأمر الثاني أن عمر أوتي هيبة ومكانة، والعجيب أنه مع هذه الهيبة والمكانة لما جاءت أسارة بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بكى عمر وبكى وبكى لأنه من أهل بدر فرحا بأنه شهد له بهذا المغفرة، شدة مع رقة وإيمان وقوة مع رحمة، هذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعطينا كذلك يعني من الملاطفة يعني أن الإنسان بشريا إذا رأى ما يضحكه فلا يثرى الرب عليه لماذا تضحك، هناك أحداث تحدث في الناس وفي المجتمع لا يمكن إطلاقا أن يقال لا تضحك، لكنه لا يتناقل بها لئلا يكون غيبة، خاصة إذا كان صاحبك يكره ذلك. في كذلك أن يعني النساء يهبن الرجل الذي يسميه القوي ذا المكانة والمنزلة، وهذا لا شك فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا شك أنه ممن شهد بدر، قد ثبت ذلك في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتع، كتب حاطب إلى مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يبحثون عن هذه المرأة التي أرسل معها الكتاب، فما كان منه إلا أن وجدوها في روضة خاخ كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقوها قالوا أعطينا الكتاب، قالت ليس معي شيء، قالوا والله إلا أن تعطينا إياه أو لننزعن الثياب، يعني لن نتركك بدون أن نأخذ الكتاب. أخرجته من عقاص شعرها وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى عمر هذا قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا لا يا عمر، إن يعني لا تدري، إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الفضائل لن تكون لمن بعدهم، ولا يستطيع أحد أن يجزم لأحد كائن من كان أن يقال له اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل على أن عمر شهد له بالجنة. جاء كذلك، أخرج مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة شكى إليه أن حاطب يعني كان يؤذيه، فقال لا يدخلن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها أبدا، وقد شهد بدرا والحديبية، يعني مهما عمل الله سيغفر له بحسناته العظام، فدل على أن الحسنات الكثيرة تكون سببا لمغفرة الذنوب. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بالأمس يقول عامر بن ربيعة: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. وإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم له قصرا عظيما في الجنة، ويكون إسلامه فتحا للمسلمين. جاء في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، وهو عند الترمذي وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر وعنده جارية، وهذا القصر من ذهب وعنده وضوء، فقلت لمن هذا؟ قالوا لشاب من قريش. قال صلى الله عليه وسلم: فظننت أنه لي. فقيل لي: لا. قالوا له: إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما سمع عمر بكى فرحا بذلك، قال: بأبي وأنت وأمي، فإني لا أغار عليك، لأنه كان فيه جارية فأراد الرسول أن يدخل، قال: تذكرت غيرة عمر فلم أدخل ذلك. هنا يعني إخبارات غيبية من النبي صلى الله عليه وسلم، كم نحن في حاجة إلى تمكين هذه المعاني الغيبية في نفوس الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الصحابة بالجنة وبالنار وبقصورها ونعيمها، حتى أصبحت كأنها رأي العين عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر رضي الله عنه يبكي من شدة فرحه، يعني من اللطائف يعني أن الإنسان قد يبكي من شدة الحزن وقد يبكي من شدة الفرح، وهذا لا شك فيه. من أعظم القصص قصة أبي بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر حريص على أن يذهب إلى مكة إلى المدينة مهاجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انتظر لعل الله أن يجعل لك رفيقا. لا، ولم يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءه في وقت ما كان يأتي إليه، فقال للرسول له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فتعجب فرحا، قال: يا رسول الله الصحبة، ما دام ستسافر أنا معك. قال: نعم. قالت عائشة: وكانت صغيرة فبكى أبي وما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي بكر رضي الله عنه بكى. هذا يعطي، وعمر هنا لما بكت أخبر بالقصر وأخبر بالجارية وأخبر بالذهب الذي فيه وما هو فيه، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. عندما جاء في سنن الترمذي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عمر وصاحبه أبا بكر هما سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين، يعني بمعنى أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وهذا فضل من الله عز وجل. من اللطائف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هذين الرجلين كثيرا، وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وأكلت مع أبي بكر وعمر. دائما هذا الإسمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة وشهد لهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الشيء. عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، ولهذا جاء كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري بقائي فيكم، ولكن اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا يعطي أن أبا بكر وعمر لهم مكانة كبيرة جدا في الإسلام، حتى جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نسميه لهم المنزلة الكبرى للاقتداء، وأن يتأسى بهم، وأنهم موفقون في اجتهاداتهم وفي غيره. ولهذا تجد الفقهاء إذا رأوا فقه أبي بكر وعمر لم يقدموا عليهم أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء بهما، وهذا فضل من الله عز وجل. جاء في الترمذي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمع النبي لغطا وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بحبشية تزف يعني ترقص والصبيان حولها، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة تعالي فانظري. قالت: فجئت فوضعت لحيي على منكب الرسول صلى الله عليه وسلم، صغيرة هي، وجلست تتفرج، فجعلت أنظر ما بين منكب الرسول ورأسه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: أما شبعتي؟ فتقول: لا. ثم تنظر ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما شبعتي؟ فتقول: لا. هي تقول رضي الله عنه قالت: فجعلت أقول لا لا، لأني أريد أن أنظر منزلتي عنده، هل منزلتي يعني كبيرة أو أنه بس جاملني فيها. والرسول يعطيها يعطيها يعطيها ملاطفا صلى الله عليه وسلم. لما طلع عمر بن الخطاب ومشى في الطريق ورآه الصبيان مع هذه الحبشية، سبحان، تفرقوا كلهم بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض الناس قال: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فرجعت، يعني انتهى اللقاء ومشيت. هذا يعطينا نسميه يعني ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، الرقص النساء إذا كان بضوابط شرعية بدون اختلاط ولا غيره لا مانع من شدة غيرة النساء، لأن قالت: أنا أريد أن أعرف مكانتي عنده، هل هو مثل مكانة الزوجات الأخرى أو غيره، والزوج لا بد أن يتحمل. كذلك حرص الزوجة في حال التعدد على انفرادها بأكثر من زوجها، وهذا يعرفه المعددون. ويعطينا فائدة أن اللهو تحضره الشياطين. هذا اللهو الآن موجود بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الرسول: ليش؟ إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مواضع متعددة. حديث المشهور، حديث أبي موسى الأشعري، ذكرناه في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: لن أدخل أحد حتى أستأذن الرسول. استأذن أبو بكر فقال الرسول: إذنه له وبشره بالجنة. ثم استأذن عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: إذن له وبشره كذلك بالجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يعني شهد له بالجنة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في إدخال رجليه في قف البئر رضي الله عنه وأرضاه. عمر ممن بايع تحت الشجرة. طيب، والنتيجة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار، كما في الصحيح: رجل بايع تحت الشجرة، تزكية له بأنه أعدت له قصور الجنة، وكذلك لن يدخل النار، يعني دخول تعذيب ولا دخول مكث رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شك لن يرجى النار رجل بايع تحت الشجرة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمانا لدخول النار. من اللطائف عمر أثني عليه ثناء عطرا، وهو يستحق ذلك رضي الله عنه وأرضاه. بل إني لأعجب، قبل قضية أن ندخل في قضية الثناء لعمر رضي الله عنه، نتحدث عن شيء يعني من زهد عمر وخشية عمر وتواضع عمر وقوة إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وشدة خوفه من الله عز وجل. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه روى الإمام أحمد في كتاب الزهد يعني أنه سمع عمر رجلا في داخل المسجد يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. فلما انتهى من صلاته ناداه عمر وقال له: من أين جئت بهذا الدعاء؟ يعني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر. فقال له عندها هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، أما سمعت الله يقول: وقليل من عبادي الشكور؟ ألم يقول الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك؟ فأنا دعوت أن الله يجعلني من الأقلين. عمر هنا ماذا قال؟ قال كل الناس أفقه من عمر. يعني أنت وصلت إلى شيء واستنبطت دعاء لم أستطع أن أستنبطه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن، وقد ذكر هذا الأثر كذلك الإمام ابن قيم في كتابه عدة الصابرين، كان سريع التأثر بكتاب الله عز وجل. قد روى الإمام أحمد في الزهد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمر بالآية من ورده الذي يقرأ، لأن له وردا يوميا، فتخنقه العبرة، وربما سمع له نشيج من شدة خوفه. وكان يقول لأبي موسى الأشعري، يأتي بأبي موسى الأشعري ويجلسون مع الصحابة، فيقول له يا أبا موسى اقرأ علينا القرآن، شوقنا لربنا. فيجلسون على كلام الله يستمعون، تخشع القلوب وتذرف الدمع وتقشعر الجلود ويتأثرون إيمانا. هذه مجالس كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعطي أن الصحابة يعني عندهم من شدة الخوف من الله وكثرة العبادة، ومع ذلك تجد عندهم مثل هذه التصورات التي تنبئ عن إيش؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذه من الملاطفة، وسبحان الله تتعجب عن عمر مع شهادة الرسول له بالجنات، قصص عجائب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وأمره ألا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان متعجبا، ما يدري ما يكون حاله، هل أنا منهم أم لا؟ ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عمر بحذيفة فقال له أنشدك بالله، هل عدني رسول الله منهم أم لا؟ نحن نسأل، رسول الله يقول أنت من أهل الجنة ويزكى لن يلج النار، ومع ذلك خائف من أن يكون من المنافقين رضي الله عنه وأرضاه. كان الصحابة يزدرون أنفسهم ولا يعظمونها ولا يرون ما قدموا من الأعمال أسبابا تدخلهم الجنة لأول وهلة، يخشون من الله أشد الخشية. واقعون اليوم تغير هذا المفهوم، صار الإنسان يصلي صلاة مهلهلة وقياما ضعيفا وربما نقول وتلاوة سريعة، ومع ذلك يظن أنه من أهل الفردوس الأعلى. حذيفة عمر يقول لحذيفة هل عدني رسول الله منهم، ويلح ويلح، ثم يقول حذيفة لا والله ما عد ولن أزكي أحدا بعدك أبدا. فكان عمر إذا مات أحد ينظر هل حذيفة يصلي عليها أم لا، فإن صلى حذيفة صلى، وإن لم يصلي ترك الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. قصته رضي الله عنه وأرضاه، وهي يعني مشهورة في مع أويس القرني، قصة عظيمة جدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يأتيكم أهل اليمن، مداد أهل اليمن فيهم أويس من قرن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وكان بأمه برا، لعله بره بأمه كان سببا لأي شيء، أنه ما قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا. ثم قال النبي للصحابة بل للأمة كلها من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل. كلمة عالقة في ذهن عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج الناس، كان عمر يحج، وكان أول ما يسأل أين أهل اليمن. كانت القبائل تنزل في أماكن، كل قبيلة كل ما المنطقة وبلد ينزلون في مكان واحد، فكان يأتي دائما لأهل اليمن هل حج أويس، هل حج أويس، هل حج، حتى وجده يوما من الأيام فجاء سأل، قالوا نعم أويس حج. قالوا أين هو؟ قالوا إنه مع الإبل في عرفات، يعني ليس شيئا راعيا. فذهب إليه عمر، ولا يعرف عمر ولا خليفة الإسلام، فقال له أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال وأنت من مراد قبيلتك؟ قال نعم. وأنت من أهل اليمن؟ قال نعم. كان بك برص فبرئت إلا موضع درهم؟ تعجب أويس، قال نعم. وكانت لك أم كنت بها برا؟ قال نعم. مباشرة عمر قال إذن هنا استغفر لي الآن استغفر. فتعجب أويس يسأله مباشرة: من أنت حتى أستغفرك؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. فتأثر أويس تأثر كبير، قال: أنت خليفة المسلمين، وأنت الذي شهد لك الرسول بالجنة، وأنت وأنت وأنت. قال: ولكن الرسول أمرني. طيب والنتيجة؟ سمعنا وأطعنا، ما في أمر الرسول خلاص. والعجب يستغفر لعمر. شوف، لو نحن أخذنا شيئا من هذه الشهادات وهي من محمد لبقينا بها نرتفع. بعض من الناس قد يعطى تميزا لطيفا في بعض الأمور الدنيوية فيظن أنه فوق الخلق كلهم. هذا عمر، شهادة الرسول له بالجنات كثيرا، ودفاع الرسول عنه إلى غيره، ومع ذلك يأتي إلى أويس يقول: ادعو لي. فيدعو له، فقال: إلى أين؟ قال: إني مسافر إلى، أظنه إلى الشام. قال: أكتب لك إلى أميرها يحسن إليك؟ قال: لا. ثم يقول أويس: إني أريد أن أعيش في دهماء الناس. شوف، مجاب الدعوة. هذا معنى عظيم جدا، وسميه عند السلف. واحد منا إذا أعطي صوت حسن أو رقى أحد ثم شوف إلى غيره، برز أمام الناس وأخذ يعطي ويعطي على أنه يزكي باطنه، ويقول: لا أريد. ويمضي سنوات، ويأتي الأمير إلى عمر من الشام فيسأله: كيف أويس هناك؟ قال: تركته مسكينا من المساكين، يعني في حالة من الفقر والحاجة وغيره. عمر روى إلى هذا الأمير قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر. هذا الأمير أخذ بشرى، فرجع مسرعا إلى، بعد انتهاء لقاء عمر والحج، رجع إلى بلاده، نادى أويس مباشرة فقال له: يا أويس استغفر لي. أويس هنا سأله سؤالا قائلا: لعلك لقيت عمر، يعني كنت عندكم سنين ما حد يعلم بي. فقال: نعم. فاستغفر له، وهنا قيل خرج فلا يدرى أين مات أويس. هذه تزكية نسميها، وخوف من البروز ومن الظهور ومن غيره. الناس الآن يوزن الشخص بمتابعيه، فيقال فلان عنده وعنده، وهذا لا يزن عند الله شيء. الميزان أن يقبلك الله فقط، أما الخلق إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغني عنك من الله شيئا. فإذا قبلك الله فما يضرك من يقبلك من الناس أو من يرفضونك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصيب بشيء من شظف العيش في عام الرمادة. روى ابن سعد والإمام أحمد بسند صحيح عن أبي بكر عن أبي قال: يعني أتيت لأكل مع عمر خبزا وزيتا، وهو يقول: أما والله، يعني ليخاطب أيها البطن الخبز والزيت، والله لا تجد إداما ما دام الناس لا يجدونه، يعني سمنا ولا غيره. زهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في عام الرمادة، المجاعة الكبيرة جدا، قد حرم على نفسه أن يأكل السمن حتى يعني إيش يأتدم الناس كلهم من العدل الذي عاشه. سبحان الله، عمر بن الخطاب كان له من الثناء الصحابة بعضهم عليه ثناء عطرا. نجد أن عمر يستحق أن يثنى عليه لما له من الفضائل ولما له من المنزلة والمكانة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل من الله. من لطائف زهده أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أقبلت فإذا الناس بين أيديهم، يعني متى فدعاني عمر فأتيته فدعا بخبز غليظ وزيت، قلت له يعني منعتني من أن آكل ومن آكل خبز واللحم، ودعوتني أن آكل معك هذا. قال عمر: أنا دعوتك على طعامي ولم أدعك على طعام المسلمين. عمر ماذا؟ خبز يابس مع زيت يغطه حتى يبتل يأكله. يوم الناس يأكلون النعم عظيمة جدا ونسأل الله يعني ألا يحاسبنا عليها. مر عمر على جابر وهو حامل للحم معه في كيس، فقال له عمر: ما هذا يا جابر؟ الله. فقال: هذا لحم اشتريته اشتهيته. فقال له عمر: أما تخشى، أو كلما اشتهيتم شيئا اشتريتمه، أما تخشى أن تكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا؟ عمر دروسه عظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الصحابة وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من من اهتدى بهديهم وصار على طريقهم. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.